بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد فرغنا البارحة من أصحاب الفروض جميعا، ووقفنا عند باب العصبة. وقبل أن نشرع في العصبة نراجع مراجعة سريعة لأصحاب الفروض. طيب، من أين نبدأ؟ نعم، النصف الأول، الزوج بشرط. طيب، الثاني البنت، نعم، شرط. عدم المعصب والمشارك. الثالث بنت لابن بشرط. الرابع الأخت الشقيقة. طيب، الخامس شروط. خلاص، الوارث من الذكور. طيب، وهذا الأخير. طيب، بعد ذلك الربع، اترك الربع، خلاص، الزوج والزوجة، والثمن الزوجة. نذهب إلى الثلثين. من البنت بشرط وجود المشارك. طيب، بعد ذلك ننتقل هنا، ايه، في المنطقة. تفضل. بنت لا، ليش تغير انت؟ احنا نبدأ دائما بالمعصب، فايش نقول؟ ابدأ بالمعصب وثني بالمشارك بالترتيب الذي قلنا، لا تخلوا، لا تجتهدوا. ايش الشرط؟ تفضل. نعم، وجود المشكلة. طيب، الثالث، نعم، لا، نعم، طيب، الأخير، نعم، من الذكور وعدم. طيب، ننتقل الآن إلى أصحاب الثلث. الأم كم شرط؟ ثلاثة شروط. نعم، ولا تكون إحنا ضربين. طيب، بعدها أيوه أنت. طيب، هات الولد الأم. يلا، ايه، خلاص، الوارث من الذكور. والشرط الثالث ان يكونوا جمعا. طيب، السدس الاب وجود الفرع الوارث. الان نرجع هنا، الجد. طيب، طيب، بعده اللي بجواره على طول، ايه، الأم. أو جمع من شقة لشقة. طيب، اللي وراء الجد. هات الإيش؟ الجدة. نعم، عدم الأم أو جدة أقرب. كم بقي الآن في أصحاب السدس؟ بقي ثلاثة. هات. طيب، بنت لابن، عدم المعصب، ايه، والثاني ايش؟ طيب، من يكمل؟ تفضل.